هذا سائل يسأل يقول هل يوجد خلق قبل آدم عليه السلام؟ الله أعلم. هذا كما يقال من الأمور التي ليس فيها فائدة، ولهذا لم يبسط الكلام فيها. الله أعلم، الله أعلم. وإن كان جاء بعض الآثار فيها وقالوا إنه يوجد عالم قبل ذلك من الجن أو الحلم نحو ذلك، والله أعلم. ليس هناك دليل يدل على مثل هذا من العلم، لأن أول خلق آدم عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال هناك خلق قبل ذلك، لأن الله لأن الملك قالوا أتجعل فيها من، قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونسبح حمده ونقدس له، فقالوا إنهم علموا من خلق قبلهم، وكانوا الجن كانوا الجن، وقيل الحن قبل الجن ثم بعد ذلك عصوا فجاء الجن بعد ذلك ثم عصوا فأرسل الله إليهم الملائكة فعذبوهم وأهلكوهم. في أخبار وآثار لا تصح عن المعصوم عليه الصلاة والسلام. وقوله سبحانه وتعالى يعني وسجدوا قوله سبحانه وتعالى جعلوا فيها من يفسد فيها، فقالوا إنهم قد علموا ذلك من خلق قبل آدم، ولهذا قد جعلوا فيها من يفسد فيها. هذا من حق لا دليل فيه، إما أن الله أعلمهم سبحانه وتعالى عن هذا الخلق وأنه خلق لا يتمالك، أو أنهم أيضا علموا ذلك أيضا، لأن آدم عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث في صحيح مسلم طاف به وعلم أنه خلق لا يتمالك. فإذا كان إبليس علم هذا الشيء، علم هذا الشيء وأنه خلق لا يتمالك، ولهذا وسوس له وقع منه ما وقع من أكل الشجرة، فعلم الملائكة بذلك لعله يكون أولى فعلموا منه. فإذا كان لا يتمالك فالمعنى أنه لم يكن كالملائكة معصوما يعني من الذنوب والخطايا، فعلموا منه أنه وذريته أن يقع منه هذا الشيء، فقالوا يقتضى هذا وفهموا منه. ويمكن والله أعلم، وهذا الوجه يعني مما ظهر والله مما ظهر من حديث المتقدم، لكن هناك وجه آخر ذكره بعض العلم، أنهم قالوا بقوله سبحانه تجعل رضي خليفة، قالوا لأن الخليفة معناه هو الذي ينزل في الأرض لأجل الإصلاح ودفع الفساد، الخليفة ويخلف بعض بعضا لأجل أن يحصل الصلاح بصلاح من يكون خليفة ودفع من يريد الفساد. ففهموا من قول الخليفة أنه يكون من قوم فساد يدفع بإصلاح من يتولى الأمر، فكأنه فهموا هذا. والله أعلم، ليس عند المعصوم شيء، فنقول في مثل هذا العلم لله سبحانه وتعالى. نعم.